بصفته رسول صلى الله عليه وسلم بصفته رئيس دولة، هو رئيس الدولة وهي العاصمة، تمام؟ طيب، فلولا نفر، هاي فيها حظ وحث لأنه بعدها فعل قلنا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ندقق الآن، وهون جيد أنه ننتبه لهذه المسألة اللي بدنا نفرق فيها، لأنه لاحظت في كتب التفسير نادر ما يتطرقوا لها، فبالتالي بدنا ننتبه لها حتى أثناء تفسير القرآن الكريم يتضح أمور كثيرة في آيات أخرى. أنو أكبر، الفرقة ولا الطائفة؟ أنو أكبر، الفرقة ولا الطائفة؟ هون الفرقة. ليش؟ لأن السياق فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، خلاص معنى الطائفة جزء من الفرقة، معناته الفرقة إيش؟ أكبر، الفرقة أكبر. طب الفرقة قديش عددها؟ ما فيش في اللغة فيش تحديد للفرقة، الكتب ببين ليش. إذن هون الطائفة هون بس هون، يعني السياق نفسه هو اللي بيحدد، وهذا مهم عشان قلت هيك ننتبه الآن في موضوع التفسير. أني أكبر بيّنت إنه الفرقة أكبر من الطائفة من خلال طيب ممكن مرات الطائفة تكون أكبر من الفرقة، ممكن الطائفة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طب بجوز يكون هون 5000 وهون 20000 وطائفتين، في حين فريق كرة القدم كله 11 أظن، مش هيك فريق كرة القدم؟ مش هيك؟ إذن إيش أنو الأكبر؟ لا، ما هوش أنو أكبر، لا الفرقة أكبر ولا الطائفة أكبر، وإنما السياق من خلال سياق الكلام نقدر نعرف إحنا، ولا الفرقة محدد عددها ولا الطائفة محدد عددها ولا إيش؟ دققوا معي ولا إيش؟ أيوة، أولا لاحظوا فرقة من ردها لأصلها في اللغة، التفريق إيش هو في حد ذاته؟ مش هيك؟ تفريق بين الأشياء، يعني بتتزايل بعضها عن بعض، بصير في بينها فصل، بس دير بالكم الفصل بعد وصل، حتى نقول فصل برضو مشان نكون دقيقين، الفصل لا يكون اسمه فصل إلا بعد وصل، مش هيك؟ والتفكيك لا يكون تفكيك إلا بعد تلزيق، مشان نكون دقيقين، بس التفريق مجرد إنه هذا يختلف عن هذا، صاروا ممكن يكونوا متصلين ممكن لا، ممكن يكونوا ملازقين ممكن لا، كله تفريق. مقابل ايش يعني؟ مقابل ايش؟ التجمع، مش في تجمع؟ اذا شو مقابل الاجتماع؟ تفرق، بس اذا مجرد اجتماع يقابلها ضدها ايش؟ افتراق، ضدها افتراق. إذن شو هي الفرقة؟ الفرقة هي الجماعة التي تميزت لوحدها، دققوا معي، التي تميزت لوحدها افترقت عن غيرها بحيث من ميزها، كمان مرة افترقت عن غيرها وصارت لحالها متميزة، شو اسمها هاي؟ فرقة. لذلك لما نقول فرق الجيش مثلا، هذه الفرقة معناته متميزة عن باقي فرق الجيش مثلا بالأسلحة والتدريب وكذا الأخيرية، تميزت هذه فرقة بغض النظر عددها 1000 2000 20000، مش قضية، وإن كان في الجيش له في كلمة فرقة له عدد، مش موضوعي الجيش. فهون عرفنا إيش، إذا أنتم بتروحوا للفاء والراء والقاف حتى نعرف شو معنات فرقة. إذا هي تميزت عن غيرها وافترقت عن غيرها فسميت فرقة، ولذلك فريق كرة القدم ليش بيقولوا له فريق؟ لأنه تميز عن باقي هالناس الموجودين بواحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، وتميز عن اللي قباله من الفرق، ها؟ فصار متميز. إذن عرفنا الفرقة، هذه الفرقة. فلولا نفر من كل فرقة، ممكن الفرقة قبيلة وقبيلة من 20000، ممكن الفرقة قبيلة، ليش؟ هيها تميزت قبيلة بني فلان ومضاربها وأماكن سكناها فافترقت صارت كلها اسمها فرقة. خلصنا من فرقة. الآن طائفة. احنا قلنا مرات الفرقة بتكون صغيرة، يعني ممكن تكون 500 الفرقة والطائفة 20,000. إذن مش فيش واحد أكبر من ثانية. وبالتالي شو الطائفة؟ أيوة بدنا نرجع لطوافة. هاي هذا اللي قصدته في التفسير دائما. مش نقعد نخوض في قضايا وكل لك الفرقة وقديش عددها ولا الطائفة وقديش عددها. لا لا لا مش هذا هو. إذن الطائفة بدنا نرجع لطوافة. طوافة إيش اللي بطوف؟ الركيت اللي بطوف حول الكعبة بيمشي حولها، بيمشي حول الكعبة بطوف حولها بطوف. طب يطوف عليهم ولدان مخلدون. هم دائما حواليهم، لاحظوا دائما حواليهم وبروحوا بيجوا قريبين. دققوا معي قريبين. دائما الاولاد المخلدون الجميلين هذولا بتلاقيهم بيطوفوا لانهم مشان يكونوا تحت الاوامر، مشان يخدموا يعني. مش الخدام بيكون حول سيده دائما. هاي سيده بطل نبطلها اليوم احسن. الايام هاي بكوا زمان يقولوها انسوا. فالان اذا من طوافة ايش اللي بطوف؟ اللي بطوف بتلاقيه بيمشي حول، يدور او بلاش يدور، يمشي حول او يتردد على كأنه بدور حول. وهو اصلا الولدان المخلدون على ما يبدو بكونوا مبثوثين. الولدان المخلدون مبثوثين وبطوفوا. ايش يعني بطوفوا؟ من حول اهل الجنة ثم يترددون عليهم للخدمة. مش باكواب واباريق بشك تمام. وشوف جميلين. طيب المهم إذن إيش الطائفة؟ هي جماعة زي ما الفرقة جماعة. لاحظوا كلمة جماعة. جماعة معناته بدنا نرجعها للتجمع. فرقة بدنا نرجعها للتفرق. على أي أساس التفرق؟ التفرق ككتلة تفرقت عن غيرها وتميزت. ودير بالكم أكثر ما بيؤدي إلى التميز التفريق. بدك تميز على فكرة فرق. ولذلك في التعريفات دائما في العلوم لما بدهم يعرفوا اي شيء بيعرفوه التعريف الفارق. ايش الفارق؟ اللي بيفرقه عن غيره، اللي بيفرقه عن غيره مشان وبالتالي بتجد عناصر احيانا التعريف 1 2 3 4 لعند 4 في غيره بيشترك معه. هاي 5 برضو في غيره بيشترك معه. هاي 6 هلقيت ما فيش غيره بيشترك معه. هاي صار اسمه عرفناه عن طريق التفريق. واكثر ما بتميز الاشياء انت لما تفرقها عن بعض تتميز. فاذا لما نقول جماعه اذا النظر لجهة الاجتماع. فرقة هالجماعة هاي تتفرق عن غيرها وتتميز. طائفة معناته هذه الطائفة معناته قريبة منا. هاي قريبة تتردد وموجودة. يعني حتى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مش فرقتين اقتتلوا، طائفتين، لانه اثنين قراب من بعض وبطوفوا على بعض وبيدخلوا في بعض كمان. بشكل تلاحظوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كيف بيكونوا لما بيقتتلوا؟ بيحاولوا يحاصروا بعض، يهاجموا بعض، يترددوا، يرجعوا يقدم كل بطوفوا بعض يعني برضو. فدقة استخدام إيش؟ طائفة. مش وإن فرقة وإن فرقتان مثلا فرقتين اللي هو بغض النظر منصوب ولا مش منصوب. وإن طائفتان من المؤمنين عرفنا طائفة. إذا لاحظوا الطائفة فيها حركة. لاحظوا الطوفان لأنه الماء الكثير، ومش بس الماء على فكرة، ممكن يكون طوفان بشري. الماء الكثير يأتي ويطوف بالمكان ويهيمن بعلاه. يطوف بالمكان ولا لا؟ هو لما الطوفان بدخل بلده، ما تشوفتوا شو بسموهن؟ تسونامي. كيف تسونامي لما طاف هيك دخل كل البلد واحاط بكل الدور وحركة هائلة واستعلاء. طوفان من نفس الباب طبعا، طوفان. طيب تمام. الصفا والمروه يتطوف بهما الصفا والمروه لانه بتردد بينهم. مش قلنا بتردد؟ ايوه. يطوف اللي هون ايش هو مش حولهن بهما من هون وهون بس بتكرر بتردد تمام. وبالتالي فلولا نفر من كل فرقة عرفنا شو معنى تكون إذن كل قبيلة كل مدينة لأنه كل جماعة متميزة فلولا نفر من كل فرقة منهم ما هي منهم هاي ضرورية مشان نعرف إنه الطائفة إيش أصغر طائفة لأن طائفة هي بدأ أولا بدها تيجي وتقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون جاهزة وتجلس في مجالسه وتسمع وتتردد عليه فاستخدام طائفة بيجي إيش تمام. الطائفة من الجن طائفة طائف أول شيء لأنه الطائف شو بيكون بيدخل بيكون حول الشيء أو بتردد. أما طائف الجن هذا الآن مش موضوعنا أنا تدخلنيش في عالم الجن خلينا في عالم الإنس. وأما الخيالات هاي الطائف اللي بتكون هل هي لها علاقة باعتبار إنها هذه الخيالات بتدور في دماغه وبتتكرر عنده لآخره ما بدناش نخوض أكثر أنتوا فهمتوها. إذن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لأنها الطائفة بدها تكون أول شيء بدها تتحرك بدها تأتي تكون موجودة في المدينة مثلا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تتردد على المسجد تتردد في أخذ العلم استنفرها للجهاد وتستنفر جاهزة قريبة تحت الأمر ما هو يطوف عليهم ولدان مخلدون مشان إذا قالوا لهم هات أشرب يشرب.